السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في نسائم الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، اليوم نصل إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا على سنة، وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. اليوم أحبتي نتحدث عن النعيم. يا له من نعيم. الآن ننظر معا إلى دخول أهل الجنة الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. انظر إلى النعيم الذي يبدو من وجوههم، انظر إلى النعيم الذي يبدو في وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. انظر إلى ثيابهم من سندس واستبرق، انظر وهم يدخلون إلى الجنة، يا له من نعيم، ريح طيبة. لقد دخلوا إلى هناك فاستقبلهم ملائكة الرحمن، استقبلتهم العرائس بالغوان. لكل واحد منا على الأقل بإذن الله نكون من أهل الجنة زوجتين من الحور، بغير أزواج الدنيا التي تفوق الحوريات. زوجتك اللي في الدنيا هتبقى أجمل وأجمل، وانت هتبقى أجمل وأجمل. ألم تذكر الآن ونحن نتحدث عن أهل الجنة أهل النار وهم سود الوجوه، والضرس الواحد فيهم أكبر أو مثل أحد؟ الآن انظر إلى جمالك، وانظر إلى جمال هذه الزوجة. إن الرجل منا يبلغ من الجمال ما الله به عليم. في السماء يرتفع 60 ذراعا ينطلق إلى الجنة في زمر فيها فرحة. ثم إذا دخلوا إلى هناك، طبعا سبحان الله، تعد لهم ركوبات، وكل يساق إلى قصره، ولله ضر من قال. وعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذاب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها الطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيها. تعال ادخل الجنة، شوف الأنهار، نهر من عسل، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من ماء غير آثم. الله أكبر. إن في الجنة قصور، القصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب. إن في القصر كثبان من المسك، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت. إن في القصر سبحان الله سرر مرفوعة، يقول الله سبحانه وتعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نعيم بعده نعيم، فيها من الطعام اللذيذ الذي أخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم عنها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت يا عم اللي بتقف قدام بتاع المشويات وبتحتار وحزين مش قادر تاكل ولا تشرب، انت دلوقتي بتبص للطيور اللي طايره في السماء، لا انت بتقف قدام محلات الفراخ بتبقى عاوز تقاقي، لكن دلوقتي بص لاي طير يعجبك ينزل على طول قدامك. قل يا عم طب نفسي اشرب، يجي لك الغلمان ومعاهم الصحائف من الذهب. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بص بقى اللحم الطير مما يشتهون، بص يا عم وتأمل في هذا النعيم. أمال فين الفواكه يا مولانا؟ يا سلام لما تبص كده للشجر المذلل والثمار المذللة وذللت قطوفها تذليلة. أنا نفسي في الثمرة اللي هناك دي، بس ده بعيدة، مفيش حاجة اسمها بعيدة. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة. إيه ده؟ ده نزلت الثمرة تجيلك لما تمنيتها واشتهتها. أيوة يا حبيبي، ده احنا عشان يبقى عندنا جوافة عالية مثلا، شجر الجوافة، كنا نروح أنا وجدي ونجيب خطاف ونفضل نفطط عشان نجيبها، وفين بقى على ما نجيبها. لكن ديت مجرد انك تشتهي، الغصن يميل، تقطف الثمرة. اشرب اشرب يا ولي الله، اشرب يا أختي يا طيبة، يا من كنت تستري نفسك في الدنيا، يا من سرت بالعفاف ولم تقتليه ونزل معك العفاف في قبرك. استمتع يا حبيبي، بص كده للشراب اللي بنشربه، عكس أهل النار لما شربوا المية قطعت الأمعاء. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا عن شراب أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. اشرب يا عم اشرب واستمتع يا حبيبي، اشرب اشرب مهمكش، اشرب واستمتع، استمتع من هذا الماء الجميل. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا تحتاج إلى حمامات ولا خلاء ولا تحتاج إلى مثل هذه الأشياء، يخرج هذا الماء والفضلات على شبه رشح أفضل من رائحة المسك، مسك الجنة يا حبيب قلبي. ومن ضمن النعيم الأزواج، زوجة تحير العقل حوراء، زوجة عينيها جميلة جدا، زوجة لو أن هناك منهن من تبسمت وبدا بنانها بين السماء والأرض لغطى على نور الشمس والقمر، زوجة لو أن خصلة من خصلات شعرها بدت على السماوات والأرض لخرج منه طيب يملأ ما بين السماء والأرض، زوجة لو أنها تفلت في البحر الأجاج المالح لجعلته عذبا فراتا بقدرة الله. اسمع يا مسلم موحد الله، شوف الزوجة الجميلة دي تبقى معاك في الآخر. طب الزوجة دلوقتي المحترمة بتقول طب أنا هبقى إيه ولي إيه؟ إحنا الوصف اللي وصفناه في الحريات ده أنت أجمل منه. تخيل الريق اللي في الفم لو قطرة منه نزلت في البحر المتوسط تخليه عذب فرات، أمال أنت هتبقى إحساسك إيه بالريق؟ أنت هيبقى تكوينك إيه يا مصنع يا اللي طلعتي هذا الجمال؟ أمال إيه؟ الصبر حلو في الدنيا يا أخواني، لله ضر من قال. فاسمع صفات عرائص الجنة، فاسمع صفات عرائص الجنة ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. حاجة جميلة، حاجة جميلة. وبعدين خلي بالك صوتها حلو، صوتها حلو. ما هو بعض النساء صوتها في الدنيا كويس، أي نعم، بس تسأل بعض الرجالة تبص لها الواحد ينادي على زوجته ما تتودتش ولا تتقرب. مش احنا طبعا، أسأل الله أن يعطينا وإياكم الزوجة الطيبة والذرية الصالحة. الواحد يقول لزوجته شوية أكل، عاوزها يا راجل أنت، حتى لو حلت صوتها هيكون يعني، هيكون يعني. لكن بص وشوف، بص وشوف حوريات الجنة اللي هي برضو ممكن تكون هي نساء الدنيا، وتتغنى المرأة الدنيا وحورية الجنة للزوج من ضمن ما يغنى به. اسمع: نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكن له. غناء جميل. ثم يجمع الله جل وعلا العباد ليوم فعلا يا له من نعيم، يوم المزيد، يوم العيد. تعال يا ولي الله اخرج، الركوبة مستنياك، هتتقابل مع مين؟ ده انت هتشوف ناس عمرك ما شفته، ده انت هتتقابل مع اغلى الغاليين، ده انت هتتقابل مع اطهر الاطهار، هتقابل مع ناس محترمة، هتتقابل مع كل اللي داخل الجنة. اللي داخل الجنة ده طاب، اللي داخل الجنة ده نظف، اللي داخل الجنة ده لبس ثياب مطهرة، اللي داخل الجنة ده ريحته طيبة، اللي داخل الجنة ده مستقبل في مكان لا يمكن لأحد أن يوصفه إلا الله. النبي محمد قال لنا إيه؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وزوجة حسناء جميلة في مقام وأبد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. تعال، انت رايح فين؟ رايح في يوم المزيد. ليه؟ ده انت هتشوف حاجات عمرك ما شفتها، تتقابل هناك الله أكبر، من هؤلاء؟ إنهم الأنبياء، إنهم المرسلون. الله الله، يوسف عليه السلام، الله الله، عيسى عليه السلام، الله الله، موسى عليه السلام، يحيى، زكريا، إبراهيم، نوح، آدم عليه السلام. من هذا؟ محمد رسول الله. اللهم صلي على سيدنا رسول الله. يا له من جمال، يا له من أمر عظيم. ومن حول الرسول والأنبياء والمرسلين، الصحابة الكرام. ها هو أبو بكر، عيد يا أخي، ها هو عمر، عيد يا حبيبي، عيد فعلا بمعنى الكلمة. من هذا؟ عثمان الشهيد. من هذا؟ علي الجميل. من هذا؟ مصعب بن عمير. من هذا؟ خالد بن الوليد. من هذا؟ أبو سفيان. من هذا؟ الصحابي الذي من قصته دمعت عيني، أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. من هذا؟ عد بقى الصالحين، سعيد بن جبير، أسأل الله أن يجمعنا جميعا وإياكم في الجنة معهم. وأحسب هؤلاء جميعا من أهل الجنة التابعين، سعيد بن جبير وغيره وغيره. الله أكبر، لما جمعنا في هذه الساحة التي لا يعلم وصفها إلا الله في برنامج جميل بيقدم، إيه هو؟ اسمعوا صوت الحريات، فنسمع صوت الحريات فينتشي أهل الموقف، ثم بعد ذلك يأتي النداء من قبل الله، فليسمع أهل الجنة أجمل صوت في الملائكة فينتشي أهل الجنة، ثم بعد ذلك يسمعون أجمل صوت في البشر على الإطلاق، هو صوت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن عذبا طريا كأنه نزل الآن من اللوح المحفوظ. فإذا سمعت صوت النبي محمد كأنك لم تسمع من قبل صوتا حسنا. الله الله. ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة الرقي، أن يسمع العباد صوت الله فيناديهم الملك. اسمع حبيبي، الله ينادي على خلقه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون: يا رب سبحانك، وما لنا لا نرضى، وانت أدخلتنا الجنة يا رب، وسترتنا وغفرت لنا الذنوب، احنا راضين يا رب بس ارضى عنا. فيقول: وهل بغير رضايا أدخلتكم جنتي؟ ثم يقول لهم الله ليطمئن قلوبهم وقلوبنا إن شاء الله: إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم وألا ينقضي شبابكم وألا يفنى نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. ثم يكشف الله جل وعلا الحجب فيتجلى لعباده، فوالله يغطي على نعيم الجنة كله. ولا أستطيع الآن أن أصف الموقف إلا أن أقول: يا له من نعيم يغشاهم الله من نوره. حتى الواحد فينا لما يرجع لزوجته تقول له: والله لقد عدت بأجمل مما رأيت، وقد عدت بنور وبهاء، فما الذي حدث؟ فتعلم أن الله تجلى لعباده. وكذلك الزوجة إذا عادت تعود بجمال عجيب إذا رأت وجه الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العيد في الجنة. أحبتي، خايف عليكم وعلى نفسي من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في نسائم الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.